السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة الدعاة. وضيف هذه الحلقة هو الداعية والشيخ المعروف شيخنا الفاضل أبو محمد الشيخ عثمان الخميس، فرحبوا معي بفضيلة الشيخ. رحب فيك. شيخنا، احنا في البداية بما ان احنا في مقر العمل ودنا قبل لا نبدأ في أسئلة العمل والوظائف ونشأتك التعليمية، بودنا لو نتعرف عن نفسك، تعرف المشاهد عن نفسك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أولا أشكركم على هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعله نافعا. بالنسبة لي أنا عثمان بن محمد بن حمد بن عبد الله بن صالح الخميس، ويرجع نسب هذه الأسرة إلى قبيلة بني تميم، وأصولنا كانت في القصيم في المملكة العربية السعودية، وما زال لنا أقارب هنا، كلنا علاقة طيبة بهم. ثم انتقل مجموعة من الأسرة إلى الكويت واستقروا بها، وبدأت كما يبدأ أي طالب علم. طبعا بدأت مدارس تعليمية. شيخ، احنا ودنا نتعمق في أسئلة الأسرة الصغيرة والكبيرة، لكن احنا بنخليها في فقرة البيت. احنا ودنا نتعلم في بدايات تعليمك ونشأتك التعليمية. نعم، نشأتي التعليمية بدأت طبعا في ابتدائي، ثم متوسط، ثم ثانوي، ثم دخلت اللي هي حاليا تسمى كلية التربية الأساسية. أي سنة تذكر؟ كانت سنة 84 على ما أظن. ثم بعد أن تخرجت فكرت في دراسة العلم الشرعي، فتوجهت إلى القصيم ودرست في جامعة الإمام محمد بن سعود. هذا بعد التخرج؟ بعد تخرجي من أخذ الدبلوم. أي نعم. في التقنيات التربوية. توظفت عليها شيخ؟ ما توظفت، لا، مجرد تخرجت انطلقت للدراسة من جديد على الشهادة الثانوية. هذا يعطينا إلى أن بدايتك في الالتزام كانت متى شيخ؟ الحمد لله منذ الصغر. الحمد لله. يعني كان في الحمد لله شيء من الالتزام، وكنت أحب القراءة من صغري، يعني أحب القراءة، لكن كنت أحب قراءة كتب الشعر والأدب، وقرأت بعض كتب العقاد وخالد محمد خالد وطه حسين. ثم بعد ذلك بدأت أقرأ في بداية النهاية. هذه في مرحلة الثانوية شيخنا؟ تقريبا مرحلة الثانوية كنت أقرأ بعض الكتب طه حسين، وقرأت لي المتنبي دي، والمتنبي كنت معجبا به، يعني كثيرا ما أقرأ في هذا الكتاب. ثم قرأت كتاب بداية النهاية الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، وكان والدي يعني. طيب شيخ، هل القراءة هذه يعني ما رجعت لأحد في بعض ال... لا أبدا اجتهاد شخصي، قراءة يعني بعض الزملاء الإخوة اللي أكبر مني سنا كان أحيانا أذهب معهم إلى المكتبات فيرشدونني إلى بعض الكتب. كان تعلقك في الأدب؟ يعني أحب قراءة في كتب الأدب، يعني خاصة التاريخ أو القصص أو خلينا نقول الكتب الأدبية الشعر، كنت أحب القراءة فيها. شيخ، شنو اكتسبت من خلال القراءة في هالسن المبكرة؟ يعني اكتسبت في محبة الشعر، طيب محبته وحب القراءة فيه، واكتسبت يعني نوعا ما، يعني وليس كثيرا، يعني في تقويم اللسان شيئا ما، طبعا مع قراءة القرآن الكريم. يعني بما أنك جبت على طاري شيخ القراءة وتقويم اللسان، يعني ما تلاحظ أن في هالوقت قضية القراءة يعني شبه معدومة، سواء في البيوت في الأماكن العامة قراءة شبه معدومة؟ يعني أنا لا أوافق أول شيء أنها شبه معدومة، لا، في ناس تقرأ لله الحمد والمنة، لكن نعم هناك عزوف عند البعض عن القراءة، لكن هناك قراء، هناك ناس تقرأ، وهناك عازفون عن القراءة، خاصة مع وجود يعني الإنترنت والتلفزيون وانشغال الناس بالسفر وغيره. نعم. لكن أنا لا أوافق أن في عزوف تام، لكن في كثير من الناس نعم عندهم عزوف، لكن في أيضا كثير من الناس يقرؤون الحمد لله. طيب شيخ، يعني بعد أنا بحكم معرفتي بالأشخاص الذين أخالطهم سواء في الديوانيات المحيط، أو كنت أتكلم عن المحيط، لا يقرؤون أنا ما أوافق على هاي النظرة التشاؤمية. لكنها ما هي نظرة تشاؤمية يا شيخ، هي النظرة العامة أن الناس ما تقرأ، يعني رغم توافر الكتب وتوافر أنا أقول لعلها لا تنتقي في القراءة، يعني يمكن تقرأ أي شيء اللي أمامها تقرأه. وبعض الناس قد لا يقرأ الكتب خاصة الكبيرة، قد يقرأ الكتيبات، الجرائد طبعا الكل يقرأها، لكن القصد أقصد يعني كقراءة أعرف أقاربي معارفي لا يقرؤون، لما نتناقش لما كذا أجد عندهم شيء يعني، لكن الأكثر لا يقرأ صح، لكن ليس معنى هذا عزوف تام أو شبه عزوف تام هكذا. طيب شيخ، النقلة اللي خلتك توجه إلى العلم الشرعي رغم أنك يعني بداياتك في القراءة كانت في التاريخ وفي الأدب، سببها النقلة هذه أنك توجهت إلى العلم الشرعي وعلى طول حطيت في بالك النقلة إلى القصيم إلى الشيخ ابن عثيمين؟ والله ليست نقلة، أنا كنت أقرأ أيضا في العلم الشرعي، كنت أحضر بعض الدروس، وكنت منذ صغري كان أخي الكبير ناصر الدعيج أبو بدر حفظ الله تبارك وتعالى كان يأخذني كثيرا لبعض الدروس كذا، ثم بعد ذلك كنت أحضر عند الشيخ ناظم الشيخ عبد الحميد الخالق في الكويت عندنا، أحضر لهم بعض الدروس، والشيخ عبد الرحمن الصمد رحمه الله تبارك وتعالى أبو يوسف حضرنا عنده. لكن بشكل عام يعني كطلب هذه البدايات شيخ، هذه البدايات نعم، حضورك هذه كلها بدايات. وكنت أقرأ، وكنت أقرأ في البيت، كنت أقرأ بعض الكتب، كان والدي يعني رحمه الله تعالى يعني يحرص على شراء الكتب أحيانا، فكنت أنا أسرقها منه، لكن سرقة حلال يعني برضاه أخذها وأقرأ. ما اللي شجعك أنك تسافر لطلب العلم الشرعي؟ والله في ذلك الوقت عندما انتهيت من الثانوية ودرست في معهد المعلمين، في ذلك الوقت كنت يعني أحرص على طلب العلم الشرعي أكثر، ثم لما وصلت إلى السنة الثانية يعني قبل التخرج بفصل تقريبا حرصت على تعلم العلم الشرعي، وكلمني أخي أبو سعد سالم الطويل حفظه الله تعالى، هو الذي يعني دفعني إلى السفر إلى القصيم ودراسة عند الشيخ ابن عثيمين، وأنا لن أنسى له هذا الجميل أبدا. كان الشيخ أبو سعد سالم الطويل كان معك يعني في الدراسة ولا علاقة خارجية خارج الدراسة؟ لا كان معي في الدراسة في الثانوية أو المتوسطة ولا نسيت الآن. طيب وكان معي في النادي. وين كانت هذه؟ كان معي في النادي. في أي منطقة الكلام؟ أنا كنت ألعب في النادي حارس مرمى وهو الدفاع. ما شاء الله. يعني علاقتك من الصغر مع نعم الشيخ مع الشيخ أبو سعد نعم. ثم بعد ذلك في الدراسة كان رافقني أظن في أول ثانوي في رابع متوسط رافقني في الدراسة، ثم بعد ذلك هو سبقني ذهب إلى المدينة ودرس هناك في الفترة التي درسنا فيها مع المعلمين، هو ذهب إلى المدينة بعد الثانوي على طول. نعم ذهب إلى المدينة ثم بعد ذلك ذهب إلى القصيم، وبعد أن استقر في القصيم رأيته يوما فنصحني بأن آتي إلى القصيم وأدرس عند الشيخ وكذا، فاقتنعت بفكرته وتوجهت إلى هناك. زين شيخ، لما انتقلت لهناك كانت دراسة نظامية ولا للشيخ ابن عثيمين فقط؟ كلا الأمرين، يعني كنا ندرس دراسة نظامية في الجامعة في جامعة الإمام محمد بن سعود فرع القصيم، وفي المساء ندرس عند الشيخ في المسجد بعد المغرب بعد العشاء في استقريت هناك وبعد العصر أحيانا. أربع سنوات فترة الدراسة الجامعية، كنا في الصباح في الجامعة وفي المساء عند الشيخ. من كان معك بما أنك ذكرت الشيخ أبو سعد سالم الطويل؟ نعم. من كانوا معكم كمجموعة من الشباب الكويتيين؟ والله كانت ثلة طيبة، لكن البعض لم يكمل الدراسة والبعض أتم، يعني من الذين كانوا معنا أخي أبو فهد ماهر السائر رحمه الله تعالى، وكان معنا أخي محمد السيد محمد بن عبد الرزاق طبطبائي، وكان معنا الأخ فيصل أبو عبد الله فيصل خالد السعيد، وكان معنا الأخ مساعد سيف العتيقي أبو عبد الرحمن، وكان معنا بدر بن جاسم الأرملي أبو عبد العزيز، وإن كان أنا أسميه أبو عبد العزيز هو سمى أبو ناصر حتى أنا من زمان أسميه أبو عبد العزيز على الاسم القديم، على الاسم القديم. طيب كان معنا آخرون، وطبعا أخونا علي الهران أبو الحسن أنا أذكر الآن، في بعض الإخوة وأخ نعم أبو محمد في حال مسرور المطيري، وهناك بعض الإخوة لم يكملوا الدراسة ولكن حضروا معنا سنوات كمثل الأخ أبي عبد الوهاب مساعد الحمدان والأخ فهد تنيب والأخ محمد الحميد مقدم والأخ خالد الساعي أبو عمر، إن هؤلاء لم يكملوا الدراسة وين حضروا معنا سنوات. الأخ سلمان دريع دكتور، ما شاء الله شيخ أنت تقريبا كأنك أحصيتهم. نعم. إلا ما شاء الله. هل المجموعة لكم تواصل يعني بعد التخرج؟ والله تواصل يعني علمي، ما أقصد التواصل العام. والله البعض يعني البعض لنا تواصل معهم، والبعض لا والله يعني لقاء بالمناسبات كذا. يعني أكثر إنسان اللي تواصل معه اللي أخوي محمد الطبطبائي حفظ الله تعالى، هذا أكثر كلية الشريعة السابق، عميد كلية الشريعة سابقا، هو أكثر واحد، لأن كنت أدرس معه، الناس كنت في غرفة واحدة أنا وإياه سواء في الجامعة أو لما انتقلنا إلى في أي سنة الكلام هذا شيء؟ من 84 إلى 88 84 إلى 88. نعم. ميلادي. نعم. الأربع سنوات هذه شيخ أكيد فيها قصص وفوائد لا تعد ولا تحصى. لا شك. أبي لو يعني إذا بتلخص لي التجربة هذه خلال أربع سنوات بكلمتين، شنو تطلع منها الأربع سنوات؟ شنو استفدت منها؟ الدراسة الشرعية النظامية، ومع هذا ارتبطت بعالم جليل رحمة الله عليه اللي هو الشيخ محمد الصالح العثيمين. نعم. هو لا شك يعني هذه تقريبا هذه السنوات هي التي خلنا نقول عدلت المسار في قضية الدعوة وفي طلب العلم والاهتمام به. لا شك أن هذه السنوات الأربع عدلت المسار، وكان الشيخ بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى كان مربيا أكثر مما كان معلما فقط. يعني البعض يرى أنه معلم شرعي، هو معلم شرعي ومربي رحمه الله تبارك وتعالى، فهو من أكثر له من الدعاء رحمه الله جل وعلا. فالقصد أن الإنسان لا شك أن هناك الاعتماد على النفس حيث الغربة، السفر هناك والسكن، أول شيء سكننا في السكن الجامعي أنا وأخي محمد طوطاي مدة سنتين، ثم انتقلنا السكن مع الشباب لمدة سنة ونص تقريبا. نعم. أو سنة أكبر. نعم. يعني لا، السكن الجامعي اللي هو تابع للجامعة. نعم. ثم أجرنا شقة خاصة في الكويتيين. نعم. فسكن الكويتيون معا، يعني كنا أنا وأخي محمد طوطاي وفيصل السعيد ومساعد العتيجي وفهد فهد الاثنيب وبدر الأرملي، استأجرنا شقة وسكننا فيها يعني معا نحن الستة. نعم. متزوجون طبعا لوحدهم، سالم الطويل وماهر السائر رحمه الله وفيحان سرور، هؤلاء متزوجون ما نحاكيهم ذولي لوحدهم. طيب، ثم بعد ذلك تزوج خالد الساعي، ثم تزوجت أنا. طيب، في القصيم في السنة الثالثة، بعد انتهاء السنة الثالثة تزوج واخذ زوجتي معي هناك، وصرت من المتزوجين هناك، يعني صاروا ما يحاجون، صرت ما تودون على العزوبية. طيب شيخ، علاقتك بالشيخ ابن عثيمين. نعم. يعني أكيد من الفوائد لا تعد ولا تحصى. نعم. في ارتباطكم مع الشيخ ابن عثيمين، لكن هناك علامات بارزة يمكن راسخة إلى الآن، أو مواقف أو تجارب لا زالت راسخة قد تسير يعني في حياتك وهي عالقة في ذهنك مع الشيخ ابن عثيمين. يعني شنو تحدث المشاهد عن بعض تجاربك مع الشيخ ابن عثيمين الشخصية؟ يعني يكفينا أن نعلم أن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كان مربيا، ومن ذلك يعني استفدنا منه هذه القضية. يعني يكفيك أن خلال هذه السنوات الأربع وبعد السنوات الأربع، حيث أننا كنا يعني في زيارة متصلة مع الشيخ إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى، كنا دائما نقوم بزيارته، وفي كل سنة نذهب إلى زيارته رحمه الله تبارك وتعالى، ما سمعته يوما تكلم في شخص، حتى عندما يسأل عن بعض العلماء أو بعض الدعاة أو لا يتكلم في أحد أبدا، لا يتكلم في أحد. وكان يقول يعني إذا أردتم أن تعيبوا شيئا عيبوا القول أو العمل، طيب، ولا تتكلم في الأشخاص، ما كان يتكلم في أحد أبدا. وأذكر من ضمن الأمور أني ذهبت يوما شافعا عند الشيخ في مشكلة وقعت في الكويت هنا، فذهبت إلى الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى على أن يقبلني شافعا في هذه القضية، فقبل رحمه الله تبارك وتعالى، لكن قال حتى يأتي الخصمان ويقبلوا يعني شفاعتك عندي وأنا أقبلها عندي. طيب. نعم. ولكن لم يتم الأمر، لكن على كل حال يعني الشيخ ابن عثيمين ما استفدنا أنه ما كان يتكلم في أحد رحمه الله تعالى، كان مربيا على سمت وخلق ودين يعني تستفيد منه ولو لم يتكلم. بما أنك جبت الشفاعات شيخ، مشهور عن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كثرة الشفاعات، أنه يشفع للطلاب في دخول الجامعة، يشفع للمحتاجين، يشفع لأمور كثيرة. يعني ما يستحضرك قصة من هالشفاعات اللي مرت عليك في علاقتك مع الشيخ؟ ما يحضرني الآن شفاعة معينة، لكن ما أظن الشيخ كان كثير الشفاعات. يعني أنا ما لعلي أخالف في هذا، الشيخ كان دقيقا في شفاعته، ما كان يشفع لكل أحد، وإنما كان يسأل من يعرفه يتحقق. نعم، ليس سهلا، بالعكس كان الشيخ شديدا في هذا، يعني ما يعطي شفاعة إلا لمن يعرفه أو يأتي من يعرفه فيزكيه. أنا قصدت شيخ ما هو كثرة الشفاعة بشكل عام. نعم. قصدت أنه يهتم أنه يشفع حتى ينتهي الأمر. طبعا هذا اللي أنا لا قطعا كنا لما نحتاج شيئا من الكتب مثلا يكتب لنا الشيخ خطابات لاستلام هذه الكتب. أحيانا طلبة العلم الذين يدرسون في الجامعة كان يشفع لهم. لا يقصر في هذا. أنا أذكر في إحدى يعني مجموعة من الأخوة كانوا يدرسون في دراسة النظامية، بعد ما النظام اختلف ما عاد أصبح بالسهولة الدخول، وكانت الموافقة ما هي صعبة إلا مستحيلة، ومع ذلك الشيخ جابها لهم. فهذا اللي القصة هذه ارتبطت في ذهني أن الشيخ ابن عثيمين حريص على أن يؤدي الشفاعة حتى ينتهي. ما كان يقصر في هذا أبدا رحمه الله تعالى. طيب شيخنا، إحنا يعني أنا كنت أظن أن الشيخ ابن عثيمين يحب الطلبة أكثر من أهله، من كثر ما يحرص على طلبته رحمه الله تعالى، كنت أظن أنه يحب الطلب أكثر من أهله. طيب شيخ، حتى في عمله لما رشح العمل في الرياض رفض شيخ، قال لا أترك طلبتي إلى هذه الدرجة، رغم أنه يعني رشح لأكثر من مرة. نعم، أكثر من منصب، رفض إلا أن يبقى في عنيزة لأجل الطلبة. طيب شيخ، في فترة من فترات الكثيرة الشيخ كان حتى الحضور عنده ما هو الكبير، شو اللي استفدتوا منه من هذه الجزئية؟ يعني الحضور ليس كبيرا في بدايات الشيخ ابن عثيمين. أكيد الحضور ما كان مثل النهايات، رغم أنه كان دعاة عاديين يعني ما هم علماء كان عندهم الحضور بالآلاف. أنا حضرت عند الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وكان الحضور أحيانا نوصل 13-14 فقط. شنو علمكم يعني؟ بل حدثني أخي سالم بحكم أنه يعني أقدم منا بسنة تقريبا، حدثني كان أحيانا يقول نحضر الدرس 8-7 فقط عند الشيخ في المراحل الأخيرة بعد تخرجنا وزياراتنا السنوية للشيخ رحمه الله. أنا وأخي محمد طلطاي كنا زياراتنا هذه دورية ثابتة، كان الحضور أكثر من 500-600، هذا غير النساء. لكن في فترات كنا نحضر عند الشيخ 13-14، وسالم حدثني أنه ربما صاروا 8-7 خاصة دروس الفجر. طيب شيخ، مثل الأمر هذا وحرص الشيخ على لو كان عنده قدامه واحد، هذا شنو يستفيد منه الدعاة وطلبة العلم والعلماء؟ أنا أطبقه الآن، أنا إذا كان عندي درس مثلا لا أبالي بالحضور كثروا أو قلوا، لو استمر معي واحد أستمر بالدرس لا أنقطع، مع أن هذا لم يحدث، لكن لو حدث يعني هيئت نفسي لهذا ووطنتها على هذا الأمر، أنه لو استمر معي واحد أستمر في الدرس ولا أقطعه طالما أن هناك من يستمر معي في الدرس. وهكذا كان الشيخ رحمه الله تعالى. تلك الفترة التي لم يكن فيها الشيخ نقول مشهورا ومعروفا بين الناس رحمه الله تبارك وتعالى، كانت دروسه مستمرة ولا ينقطع الدرس أبدا. الشيخ وهو مريض يأتي للدرس قليلا ما كان يعني يعتذر عن الدرس رحمه الله تعالى، إلا إذا كان في سفر، أما طالما أنه في البلد فإنه لا يغيب عن الدرس إلا نادرا رحمه الله تعالى. فالقصد أنه قلة الطلبة لا شك أنها تؤثر على البعض وتحزن أحيانا وكذا، لكن ما رأيت هذا عند الشيخ، وهذا مما استفدته منه رحمه الله تعالى. طيب شيخ، الكلام عن الشيخ ابن عثيمين والتجارب والقصص طويلة ما تنتهي، لكن احنا حبينا نشير لها في بما أن تكلمنا عن الدراسة النظامية وكذا، قد يتيح لنا المجال في فقرات الجاية احنا نستحضر شيء منها. لكن احنا بما احنا في مقر إدارة الدراسات الإسلامية، بدنا شيخ كونك موجه أول تحدثنا عن دور الإدارة المجتمعي والثقافي في هالبلد الطيب، خاصة أنه يعني العمل هذا من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. نعم، طبعا إدارة الدراسات الإسلامية تابعة لوزارة الأوقاف كما تفضلتم. وهذه الإدارة بدأت صغيرة جدا، أنا انتقلت إليها سنة 94 ميلادي، وقبلها كنت مدرسا في التربية، ثم انتقلت رفقة يعني مدرسي الأول وهو الأخ أبو أحمد عبد الله زويد حفظه تعالى، هو الذي حثني عن الانتقال إلى إدارة الدراسات الإسلامية، فانتقلت إليها. وكانت قديما دراسات إسلامية لها مكتب داخل الوزارة، سبحان الله. ثم بعد ذلك خرجت إلى منطقة الرميثية، كانت مقر الإدارة هناك، وكان عدد الموظفين يمكن 3 لما كانوا في الوزارة. الآن عدد الموظفين تجاوز 3000 ما شاء الله. يعني من مدرسين ومدرسات، طبعا مدرسين ومدرسات وإدارة وعاملين وأعداد كبيرة جدا. هي برز يعني في هذه الإدارة اللي هو دور القرآن، أنا ودي أتكلم عن دور القرآن. وطبعا الإدارة هي الأصل، هي دور القرآن، يعني هي إدارة، إدارة الدراسات الإسلامية هي المسؤول عن دور القرآن الكريم. كان دور القرآن الكريم عبارة عن دار واحدة فقط، ثم بعد ذلك تطور الأمر، ثم أقيمت دار للنساء، بعد ذلك كانت دار واحدة للرجال، وبعدها بسنوات أقيمت دار للنساء. الآن تجاوز عدد الدور أكثر من 80 دار للقرآن من رجال ونساء، ولا شك أن دور النساء أكثر بكثير من دور الرجال. اللي عارف يا شيخ، حتى في السجن المركزي فيه دار تابعة يمكن؟ والله ليس في السجن المركزي فقط، في السجن المركزي والأحداث وتأهيل التائبين والإرشاد، هذا التوسع، الرشاد، هذا التوسع في ورجال ونساء. هذا التوسع شيخ في افتتاح دور القرآن نساء ورجال، وفي أماكن مهمة للتأهيل والتدريب، أكيد أن يعني الدولة والوزارة شافت فينا تاني. لا شك الناس مفطورون على التدين. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، فالناس مفطورون على قبول الحق وعلى التدين. هذه فطرة جعلها الله في الناس، ودور القرآن تخدم هذه الفطرة، ويعني تعين الإنسان على أن يسير على الطريق الصحيح. لذلك في المؤسسات الإصلاحية الآن اللي هي السجن والرشاد والتأهيل التائبين والأحداث وغيرها، طيب، أكثر من 8 دور للقرآن الكريم. هذا عدد دور القرآن الكريم في أماكن أخرى، في طبعا الآن في كل الكويت توجد دور القرآن للرجال وللنساء، ولها أثر عظيم جدا وقبول عند الناس، يعني لها الحمد والمنة، وخريجون كثر ما شاء الله يتخرجون من هذه الدور، فنفع الله بها كثيرا. شهادتها أيضا الشيخ أظنها بدأت أنها توظف. والله هذه إشكالية قديمة، وهي قضية الاعتراف بالشهادة أو اعتبار هذه الشهادة وهي شهادة دار القرآن الكريم. هي وظيفيا معادلة في ديوان الموظفين، لكن في وزارة التعليم العالي غير معادلة. لكن في جامعات خارجية شيخ معترف فيها. والله قبلت شهادة دار القرآن، قبلت في بعض الجامعات. نعم، أذكر عندنا بعض الطلبة هنا تخرجوا من دور القرآن الكريم وذهبوا إلى جامعات في البلاد العربية وقبلوا هناك واستمروا بالدراسة ما شاء الله. شيخ، أنت من انتقالك لها شنو كان يعني مسماك فيها؟ أنا انتقلت في البداية كمدرس، انتقلت أولا كمدرس، ثم كنت في القسم الفني، ثم ارتقى بي الأمر صرت رئيس القسم الفني، ثم بعد صرت مراقبا فنيا لدور القرآن الكريم، ثم تركت الوظيفة الإدارية وتوجهت إلى التوجيه، فصرت موجها في دور القرآن الكريم، ثم بعد ذلك موجها أول، وهو وضعي الحالي الآن. نعم شيخ، شو الفرق بين الموجه يعني العمل الفني متابعة وبين العمل الإداري؟ يعني اللي العمل الإداري فرق. إداري وهذا فني، يعني العمل الإداري يعني علاقاتك مع الناس ودور عدد دور القرآن والمدرسون ومشاكل المدرسين والمعينون الجدد والمكلفون، لكن في التوجيه مع المادة العلمية، وهذا اختياري، يعني أن أبقى مع العلم وليس مع القضايا الإدارية. هذا اللي خلاني أسأل، إن أنت اللي حرصت شيخ ولا العمل؟ لا أنا الذي حرصت. أنا طلبت أن أنتقل من القضية الإدارية للقضية الفنية، رغم أن البعض أحيانا يحب أنه يكون في العمل الإداري أريح يمكن. لا شك أريح وفيها مميزات وكذا، لكن الحمد لله. طيب شيخ، أنا ودي أسألك أسئلة لها علاقة في الوظيفة لكن قد يكون الفاصل قريب، لكن أنا ودي أسألك بحكم تدريسك خارج العمل في دوراتك وفي دروسك العلمية. نعم. أنت أقمت مدرسة. نعم. وإحنا ما راح نتكلم الآن عن المدرسة الفاصل أوشك عندها، لكن راح نتكلم عن المدرسة في مكان المدرسة ونتعرف عليها وعلى أهدافها. يا أهلا وسهلا. فإلى هناك نتعرف عليها ثم بعدها ننتقل إلى أماكن أخرى. حياكم الله. مشاهدي الكرام فاصل وننتقل مع الشيخ ونتعرف إحنا وياكم على مدرسة بين قوسين ما راح أذكر اسمها، انتظرونا. بالحكمة والقول الحسن تحمينا من شر ضلال تثمر في السر وفي العلن. بالدعوة تنهض أمتنا بالحكمة والقول الحسن تحمينا من شر ضلال تثمر في السر وفي العلن. ودعاة الحق لنا قمم قدوات الصبر على المحن. ودعاة الحق لنا قمم قدوات الصبر على المحن. مهما تزدان لهم بدع دوما يمضون على السنن. دوما يمضون على السنن. دوما يمضون على السنن. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد الفاصل. نحن الآن في مسجد عبد العزيز الراشد في منطقة السلام، ونحن خلفنا مدرسة ورة الحمدية والتي يشرف عليها فضيلة الشيخ جمال أمس. الشيخ الفاضل، نصر الحديث عن هذه المدرسة. هذه المدرسة كانت فكرة لمدرسة أطفال، لكن في الأصل كنت أخطط لعمل مدرسة للصغار من الابتدائي المتوسط والثانوي. فهؤلاء الطلبة والطالبات شرط عليه تخرجون علماء، يعني نعتني بهم منذ الصغر، ولكن هذه تحتاج إلى جهود وأموال وتحضير جيد. فبدأنا بمدرسة الآن للكبار وهي مدرسة وراثة الأنبياء، وقلنا لماذا لا نخرج الكبار ابتداء الآن ونجرب حظنا فيهم. فبدأنا بالفكرة وأعلناها أن ستكون هناك مدرسة لتعليم العلم الشرعي المؤصل، وهو راح يكون على يعني سنوات، تكون هناك سنة تمهيدية ثم بعد ذلك ننتقل منها إلى السنوات التأصيلية العلمية. نعم نعم نعم، عندنا السنة الأولى سنة تمهيدية، هذه السنة التمهيدية بعد الذي يجتاز هذه السنة التمهيدية فيها نجاح ورسوب. طبعا أكيد الحضور بالنسبة للرجال لنا ننقسمه ثلاث أقسام، رجال ونساء وخارج البلاد، سواء رجال أو نساء. الرجال داخل البلاد الحضور إلزامي، النساء داخل البلاد الحضور غير إلزامي. الذين عن طريق النت طبعا ما يحتاج إلى حضور، وكلهم يدخلون في الاختبار. نعم، ما عدا الذي يتغيب من الحضور الإلزامي لا يحرم من حضور الاختبار. طيب شيخ، أكيد المدرسة هذه وضعت لها منهج، وضعت لها علوم يتم تدريسها، يعني حدثنا عن تلك المواد التي تدرس وعن المنهجية اللي وضعتها. قطعا لا شك أن هناك منهجية وهناك علوم تدرس، يعني ولله الحمد استعنا بعد الله تبارك وتعالى بمجموعة من المشايخ والدكاترة الأكاديميين يعني تدريس هذه المواد العلمية. بنام سنة تمهيدية نوعا ما مكثفة، صراحة نريد جادين، نريد أناسا جادين في طلب العلم وتحصيله. فوضعنا مناهج يعني نوعا ما فيها يعني ما أقول شديدة، لكن ليس فيها التساهل. إن عندنا مثلا كتاب أصول التفسير، منهج السالكين في الفقه، عندنا كتاب التوحيد، عندنا كتاب السيرة النبوية، روضة الأنوار، عندنا الأربعين النووية في الحديث، في عندنا المحجة، كتاب المحجة، في عندنا كتاب الشلالة في أصول الفقه، والكتاب اللي يدرس الآن أمام والنحو، هذا كتاب النحو طيب يدرس اللي هو الآجر الرومية في النحو، عدا درس التجويد، عدا المقرر في الحفظ في حفظ القرآن. يعني تقريبا تستطيع تقول هي 9 مواد تقريبا شرعية. أكيد أنت وضعت لكم أهداف، يعني نصبح لا شك، يعني أبرز هالأهداف هذه اللي أنت يعني أبرز هذه الأهداف نشر العلم الشرعي، هذا أولا. الأمر الثاني تخريج يعني طلبة علم مؤصلين، يعني أهم يعني الشهادة التي يأخذها الطلبة هنا أهم شهادة عندهم هي الشهادة من الشيخ نفسه. نحن نعطي شهادة من المدرسة لكن هو حرص على الشهادة من الشيخ نفسه. أنا قرأت عليك أيها الشيخ الكتاب الفلاني، حضرت عليك كتاب فلان من ألفه إلى يائه، فأعطني شهادة أني قرأت عليك، درست عليك هذا الكتاب. فيأخذ شهادة من الشيخ ويأخذ شهادة من المدرسة. إذا المدرسة لا تعطي شهادة إلا إذا تم المواد كلها أخذها فتعطيه شهادة، أما الشيخ فيعطيه شهادة على المادة التي حضرها. شيخ أنت الآن قطعتم تقريبا انتهت من السنة التمهيدية. نعم وأكيد أنت اليوم آخر يوم. اليوم آخر. نعم أكيد أنتم لمستوا خلال هالسنة أو العام الدراسي يعني جزء من الثمرات أو لمستوا بعض الملاحظات أو بعض العقبات؟ والله من أعظم الثمرات التي يعني لمسناها وحصلناها والاستمرارية. غالبا مثل هذه المشروعات الناس يتحمسون لها في البداية ويسجل كثر من الناس، لكن في نهاية الأمر يبدأ التفلت، هذا يغيب وهذا لا يحضر، ثم لا تصو إلا على عدد قليل. ونحن كنا نتوقع هذا حقيقة لا أخفيك، كنا نتوقع هذا الأمر. أنا في البداية سجل عندنا 1000 طالب وطالبة طيب، حتى غير اللي عن طريق النت بس داخل الكويت 1000 تقريبا. ثم بعد ذلك كنا نخشى أن العدد هذا سينقص إلى 500 في نهاية الفصل أو أقل. ثم تصور أنه ممكن ممكن لأن كثير من الناس يتحمس في البداية لكن لما يشوف جدية الدراسة وصعوبة المواد أو ما شابه ذلك وإلزام الحضور قد لا يستمر يعني معنا، وهذا وقع فعلا يعني أن البعض لم يستمر. لكن لم درس السبت والاثنين عندنا يومين في الأسبوع، السبت حكم أنه عطلة رسمية والاثنين يعينهم الله. فالقصد أن العدد الكبير اللي سجل في البداية كنا نتوقع أن يعني 500 لا يحضرون أصلا، 500 يحضرون نعم حاطين في الحسبان، ثم هنا 500 أيضا كنا نتوقع أيضا ينجح منهم 200. حنا كنا نخطط نقول لو نجح معنا 100 وانتقلنا معهم إلى السنوات التأصيلية حققنا رقما، وهذا كنا نتمناه حقيقة. لكن الله الحمد لله الآن المستمرون معنا من الرجال، كان المسجلون 350 تقريبا، المستمرون معنا الآن 230 الآن طيب، ونتوقع الذين ينجحون ما أقل من 200. بالنسبة للنساء سجلت 600 تقريبا وشيء من النساء، والمستمرات الآن قريب من 450. طبعا هم يدخلون الاختبار غير ملزمات، طبعا الاختبار إلزامي لكن الحضور غير إلزامي بالنسبة للنساء. طيب الذين عن طريق النت الشبكة العنكبوتية 300 واحد وما زالوا مستمرين معنا. شيخ أنا ودي أسأل سؤال، دافع المدرسة هذه هل الدروس التقليدية اللي كانت سائدة سواء الآن أو في السابق هل هي ما حققت تتوقع من وجهة نظرك ما حققت الفائدة المرجوة؟ لا حققت لا شك، الدروس العلمية في المساجد وغيرها حققت، ولكن عندما يكون هناك شيء من التنظيم، هناك شيء من الإلزام، هناك شيء من الاختبارات، طيب هناك شيء من الالتزام من حيث المدرسون أنفسهم، فأتصور الأمر يختلف تماما. ولمسنا هذا واضحا هنا. في سؤال على النقيض شيخ، لاحظنا في دورات مكثفة وتكون 5 أيام أو أسبوع موجود، نعم مدى فائدتها مقارنة بالدروس المنهجية الطويلة؟ فائدة الدورات المنهجية المكثفة هذه فائدتها يعني أن يتمون كتابا أو يقرؤون فصلا أو بابا طيب في خلال هذه الفترة القصيرة، طيب وهي نافعة جدا، وأنا ما زلت أستمر أعمل بهذا. طيب لكن المدرسة فيها استمرارية. ليش شيخ جبت قضية الدورات المكثفة؟ هناك من يقول أن الدورات المكثفة يعني ما لها مثل نفع. لا بالعكس بالعكس، أنا جربتها كثيرا، دورات المكثفة جربتها كثيرا وفيها منفعة عظيمة جدا، لكن ما في المشكلة، ولكن الدورات المكثفة صعب أنك تعمل فيها اختبار، فما تستطيع أن تقيم مدى نجاحك أو استفادة الدارسين. لكن أمثال هذه المدرسة لا، في اختبارات وفي يعني في مجال تقيم تقوم شغلك يعني هل هو خلال سنة سنوات طيب غير السنة التمهيدية كم سنة؟ 4 سنوات إن شاء الله تأصيلية تأصيلية نعم، بل إن الخطة عندنا إن بعد السنوات التأصيلية 4 سنوات عليا إن شاء الله تعالى. طيب نحن حريصون فعلا على تخريج طلبة علم متمكنين. يعني أن أكيد هناك طموحات يعني المنهجية في سواء في المواد أو في الأسماء اللي تدرس من خلال المدرسة، كذلك خطة أن هناك تمهيدي وهناك 4 وفي هناك خطة نعم 4 سنوات دراسات عليا، طموحات هذه تدفعكم إلى أي شيء؟ كما قلت لك يعني نحن الآن إنهاء بالنسبة للكبار. نحن نخطط الآن تكون مدرسة للصغار، ولا يخفى عليك يعني التعليم من الصغر كالنقش على الحجر. يعني نحن نخطط إن شاء الله تعالى لإقامة مدرسة من الصغر، يعني سواء كانت ثنائية اللغة أو عربية فقط، لكنها علمية تأصيلية تأخذ الطفل من صغره طبعا على منهج التربية، طبعا مع التركيز على المواد الشرعية و يعني الاهتمام بها أكثر. المرحلة الجاية هي خطة من خلال مدرسة الابتدائي، الطموح أن تكون هناك مدرسة منفصلة ولا؟ والله إن شاء الله تعالى أن يسر الله الأمور ممكن نخرج خارج المسجد إلى مدرسة يعني خاصة ممكن. هنا هذا كلام ممكن يكون بعد المرحلة الأربع سنوات ولا ممكن أنتم على قدم؟ لا نحن على قدم وساق، لكن تبقى القضية لسنا حريصين يعني أن نأخذ شهادة يتوظف فيها الإنسان، لأن الحمد لله كل تقريبا الحضور عندنا إما جامعي وإما دبلوم وإما كذا، فما راح يستفيد من الشهادة كتوظيف، فما إحنا محتاجين أن نشر علم شرعي. نعم علم شرعي، ويأخذ شهادة أن درس هذا الكتاب على هذا الشيخ. شيخنا إحنا متفقين الآن نخرج إلى فاصل نستكمل معك يعني الله بعض الحديث الشيق. الله يكرمك من طيبك. مشاهدينا الكرام راح نخرج معكم إلى فاصل قصير ثم نكمل مشوار حياة الداعية الشيخ عثمان الخميس محمد، تنتظرونا. بك فضيلة الشيخ. شيخنا إحنا الآن في بيتكم المعمور، ودنا نتكلم عن الأسرة، وأول سؤال أتوقع أنه يعني يكون مهم اللي هو علاقة الشيخ عثمان الخميس بوالدينه ومدى تأثيرهم عليه في حياته الخاصة. أول شيء حياك الله. الله يحييك. في بيتنا وبيتك، وما كما قلت في البداية نرحب فيك. الله يحييك. فأنت في بيتك وأنت ترحب فيني، الله يجزاك خير. والأمر كما قيل يا ضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل، وإن شاء الله نكون كذلك. بالنسبة لأسرتي أو لوالدي، فوالدي توفي رحمه الله تبارك وتعالى في شوال السنة الماضية، فالله تبارك له المغفرة والرحمة. آمين الله. والدتي ما زالت على قيد الحياة، فالله تبارك وتعالى أن يطيل في عمرها. آمين. ويحسن في عملها. آمين. وعلاقتي بوالدي كعلاقة أي إنسان بوالدي، يعني الله الحمد والمنة، صلى الله تبارك وتعالى يعيننا على البر. و يعني الذي أعرفه عن والدي أنهما لم يسيع إلى أحد قط، وهذا من أعظم النعم، وهذه من أهم الأشياء التي يعني أقتدي بها بوالدي. ما علمت يوم أن والدي أساء إلى أحد أو أمي أساءت إلى أحد أبدا. يعني طبعا بالنسبة لنا كتربية هذا موضوع آخر، أما والدتي حتى لنا ما أذكر يوم من الأيام هاوشتنا والدتي أبدا نهائي، أما والدي لا، هاوشنا وطقنا من باب التربية وربانا والحمد لله تعالى. فالقصد أنه يعني كان منشغلا بنفسه غير منشغل بغيره، وكان كما يقال بيوتي، يعني لا يخرج كثيرا إلى المسجد العمل ثم في البيت والمسجد فقط، يعني ليس من أهل الديوانيات والذهاب والعودة وكذا، دائما في البيت رحمه الله تبارك وتعالى. وكان كثير ما يشتغل بالقرآن الكريم في الصيام، لما كنا صغارا كان يجمعنا نجلس كل واحد يفتح المصحف وهو يقرأ ونتبع معه، وكان صوته جميلا في القرآن، فكان يقرأ ونحن نجلس ونفتح المصاحف ونتبع معه، فقط اجلسوا واستمعوا لقراءتي وتربيكم على حب القرآن وسماع القرآن. نعم دائما سماع القرآن. طبعا أحيانا نجلس ومتعبون، أحيانا نجلس ونخلق، أحيانا نجلس مستانسين، يعني تختلف. إحنا صغار لما كبرنا طبعا تغير الوضع، لكن من صغرنا كان دائما يفعل هذا الأمر لنا، وكان محافظ على صلاة المسجد، يعني دائما نصلي في المسجد رحمه الله تبارك وتعالى. يعني كان له عناية الفترة الأخيرة، أخرج كتيبا في نثر الجمان في فهرسة كلمات القرآن عشان. وكان يشتغل كثيرا على قضية ترتيب آيات القرآن وأحرف عد الأحرف وما شابه ذلك من الأمور. لذلك أثر فيك من الصغر الوالد رحمة الله عليه قضية التعلق في القرآن كذلك في قضية، إذا بنعرج على قضية التأليف، لكن هذا السؤال سابق لأوانه، يعني أحببكم منذ الصغر على هالأمور هذه وأثرت في حياتك؟ نعم، لا شك، لا شك، لا شك بالنسبة للقرآن الكريم، لا شك في هذا قطعا. طيب شيخ، يعني بعض الآثار اللي ما تنساها عن تربية الوالدين لك، من وصايا، من تجارب حياتية أصبحت أنت نفسك تربي فيها أبنائك؟ يعني أولا بالنسبة لوالدتي حفظ الله تبارك وتعالى، يعني لا تتكلم في الناس ولا تتدخل في شؤونهم أبدا، مهتمة في بيتها فقط، حتى في البيت ليس لها لسان ولا ليس لها يعني مشاكل ولا شيء، وهذه يعني أمور أحمدها عليها عظيما، حمدا عظيما حقيقة. وأما والدي فكذلك لا يتكلم في الناس، وكان والدي يعني في طبيعته حار، طيب، لكن مع هذا لا يتدخل في شؤون الناس أبدا، ولكن في بيته فقط رحمه الله تبارك وتعالى. فكما قلت يعني استفدنا من هذه القضية، وهي أن ما يتدخل في شؤون الآخرين ولا يهتم لما عند الآخرين. ولا أذكر يوما أن والدي قال فلان عنده وأنا ليس عندي، أمي قالت فلان عنده وأنا ليس عندي أبدا. هي تقريبا تستطيع أن تقول الغيبة ليس لها مكان في بيتنا، والله الحمد لله. طيب شيخ، أنا ودي تحدثني عن جو العائلة والأرحام وبرنامجك وروحتك وردك، ردتك في الزيارات وكذا، يعني ودي تحدثني عن الجو هذا العائلة. طبعا مشكلة أرحامي وأقاربي أنهم متفرقون نوعا ما في البلاد، يعني العائلة تقريبا تنقسم ثلاثة أقسام رئيسية، قسم في الكويت وهو ما يعادل الثلث تقريبا، وقسم في القصيم وهو يعادل تقريبا الثلث أيضا، وقسم في الرياض، طيب، من أهل الرياض، وهلا من أهل القصيم وهلا من أهل الكويت، عدا مجاميع قليلة في الأردن، يعيشون في الأردن في الكرك في العقبة، وأناس يعيشون في قطر، طيب، وأناس يعيشون في المنطقة الشرقية، وأناس يعيشون في جدة، والعائلة كبيرة الدول العربية. نعم، العائلة كبيرة والله الحمد لله، بل وفي أناس في فلسطين في الخليل يعيشون هناك، وهؤلاء كانوا قد هاجروا قديما. نسبة القرابة يعني شيخ، يعني يلتقون معي في الجد، يعني الذين في فلسطين وفي الأردن يلتقون معي في الجد السابع تقريبا في الجد السابع، يحملون اسم الأسرة الخميس يحملون اسم الأسرة. وفي اتصالات شيخ؟ يلتقون معي في الجد السابع. نعم، في اتصالات، نعم في اتصالات، أنا زرتهم في العقبة، طيب، ولكن في الخليل ما يمكن الوصول إليهم، لكن الذين في العقبة زرتهم، والذين في قطر أتونا وزارونا، وفي القصيم طبعا على طول مباشرة، زوجة جدي وأخوالي موجودين هناك في القصيم، طيب، وأبناء عمومتي في الرياض الحمد لله. طيب الجو داخل الكويت، يعني داخل الكويت الحمد لله عندنا اجتماع أسبوعي للأسرة في ديوان الأسرة في اليرموك، اجتماع أسبوعي كل أحد تجتمع الأسرة تقريبا كلها، ديوان، نعم، ديوان الخميس، وعندنا ديوان آخر في الرابية بيت عمي ناصر، تجتمع الشباب، شبابية هذه، طيب، وطبعا غير اللقاءات بالمناسبات وغيرها نلتقي كثيرا الحمد لله. يعني أنا الذي يسعدني أن الأسرة مترابطة، الحمد لله. نعم، الأسرة مترابطة، لذلك أبنائكم يعني يمشون على نفس المسار. الله الحمد لله. نعم نعم نعم، في ترابط بينهم، في ترابط، يعني هذه ميزة يعني يذكرها الجميع حقيقة، وهي أن الأسرة لله الحمد لله صلة الرحم فيها قوية جدا، سواء الذين في الكويت ولا خارج الكويت. اللهم لك الحمد لله. طيب شيخ، إذا حبينا ندخل عاد في أسرتك الصغيرة، أم محمد والعيال، نعم، ودور أم محمد خاصة مراعاة لظروف كثرة سفراتك وارتباطاتك، ودنا تحدثنا عن الأسرة الصغيرة. طبعا زوجتي هي كريمة العم عبد العزيز عبد المحسن رميح، نرجع قبيلة السبيع، وهي أسرة كريمة حقيقة، تشرفت بمصاهرتها وأخوالها، والله ونعم الرجال يعني، وجدوا الأولاد ونعم الرجل وكذلك جدتهم، والله الحمد والمنة، يعني منذ تزوجنا إلى اليوم، نزوج في 87 يوم، كم اليوم 2010 كم سنة 23 سنة تقريبا، 23 سنة. ما أذكر يوم تهاوشنا يعني ولا شيء، قليل جدا يعني زعل يسير يعني ملح الحياة يعني بس أبدا، لكن ما أذكر يوم تهاوشنا ولا زعلتنا زعلت يعني شيء شايد ولا أبدا، ولا الحمد لله منه. هذا لا شك يدل على يعني كرم هذا النسب وكرم هذا أثر وكانت تتحمل حقيقة كثيرة يعني كثرة سفراتي وكذا يعني كثير ما يقال له. حتى أذكر يعني من طرائف الأمور أنه يقال له يعني أحيانا يقول لها ما تخافين أني تزوج عليك، فتقول له خي تفرغ لنا عشان يتفرغ بيته. فبالعكس يعني جزاه الله خير، هي محتملة لهذا الأمر، وأولادي كذلك جزاهم الله خيرا يعني مع تقصيري حقيقة في جانبهم، إلا إنهم لله الحمد والمنة يعني. شيخ يعني كثرة المشاكل، بما أنك عرجت على جزئية المشاكل الحياتية والزوجية وكذا، اليوم يعني ما نشوف الخلق هذا موجود، قضية التسامح بين الأزواج والتحمل، كل يتحمل الآخر وكذا، يعني أدنى قصة وأدنى مشكلة طلقني. صحيح يعني، وتكبر حتى العائلة أهل تتدخل، التدخلات من العائلتين، كل نبي يفرض رايه وشخصيته على الطرف الآخر. والله أنا لا أدري هل هذا يعني كان سببه أول ليلة. أذكر أول يوم جلست مع زوجتي، أول يوم أذكر تماما بعد عقد القران، أذكر أول يوم جلست معها قلت لها شوف يا بنت الناس زين، أهم شيء إحنا الآن يعني شخصان غريبان على بعض، ما كنت أعرفها قبل زوجتي ولا أعرف أسرتها أبدا، وإنما تعرفنا بعد الزواج. طيب، فقلت لها أنت لك أطباعك وأنا لي أطباعي، وطبيعي جدا قد نختلف، يعني أمر وارد، أمر طبيعي ووارد يعني. فقلت أهم شيء لا يتدخل أهلي ولا يتدخل أهلك، ولا يعلم أهلك ولا يعلم أهلي، بل لا يعلم حتى أولادنا مستقبلا إذا رزقنا الله ذرية، لا يعلم أولادنا. إذا كان عندك أي شيء علي أو أنا عندي أي شيء عليك في غرفتنا فقط، داخل الغرفة فقط، ولا يسمع بها أحد. والله الحمد والمنة منذ ذلك اليوم إلى اليوم، حتى كما قلت لك الزعل اللي يصير اليسير أحيانا بيننا أولادنا لا يعلمون به، الحمد لله والمنة. ما حد يحسس الثاني أن في مشكلة في البيت أبدا نهائيا، والله الحمد والمنة. وصيتك شيخ للناس فيها؟ والله وصيتي أن يفعلون كما فعلت، لأن أنا أوصيت بهذا، أوصاني من أشفق علي وأحبني أوصاني بهذا، قال أهم شيء لا يتدخل أهلك في مشاكلك ولا أهلها، أهم شيء أن تخبرها منذ البداية ماذا تحب وماذا تكره، وهي تخبرك ماذا تحب وماذا تكره. كذلك أذكر من طرائف الأمور أني قلت لها من البداية، قلت لها انظري يعني أيضا قد أنت تدخلين مجتمعا جديدا زين، وأسرة جديدة، أهلي وأنت لا تعرفينهم، فمن الآن أقول لك أي مشكلة تقع بينك وبين أمي فأنا مع أمي، لا تجين يوم من الأيام تشتكين أمي إلي، أنا مع أمي عليك حتى لو أمي غلط، فانسي أن أقف معك ضد أمي، فلا تشتكي أمي أبدا. طيب الثاني قلت مع أخواتي إن وقعت مشكلة بينك وبين أخواتي لا تدخليني في الموضوع، حل المشكلة معهم معهن. طيب وكيف، لكن أمي أنا معها ضدك، ومع أخواتي لست معك ولست معهن. والله الحمد والمنة من ذلك اليوم، والله الحمد ما وقعت أي مشكلة لا لها ولا مع أهلي ولا لي مع أهلها، وأهلها محترمون. الأمور واضحة من البداية، أبدا واضحة من البداية، والله الحمد لله. أنا الآن 23 سنة ما عمر وقعت كلمة من عمي أو إخوانها أو أحد منها أبدا أبدا، لا الحمد لله، ولا مع دلائي ولا، الحمد لله. اللهم لك. زين شيخنا، وين تحصل الوقت الكافي للعائلة؟ تتباطاتك كثيرة، مشاغلك كثيرة. أنا مقصر، أنا مع العائلة مقصر، بل مقصر جدا، ولكنهم متسامحون لله الحمد والمنة، يقدرون ظرفي، وأنا أحاول يعني سدد وقاربه، أحاول أن أقتطع من وقتي لأجلس معهم، ولست يعني مهملا لله الحمد والمنة، لكن لا شك أن المفروض أن أعطي أكثر من هذا الوقت الذي أعطيه الآن لأهلي، ولعلهم يغفرون. شيخ، هل فيه هناك مكان ترتاحون أنت والعائلة فيه تقضون وقت فراغكم، أو ترددون عليه باستمرار؟ أبدا، أنا كل ما وجدت فراغا ذهبت إلى أهلي. طيب، وهي إلى أهلي أو أهلها دائما، إن يعني أوقات فراغنا يعني إذا وقع فراغ إما أن تذهب إلى بيت أهلها وإما إلى بيت أهلي، والله الحمد لله حتى احيانا اقول لها تذهبين الى اهلك تقول لا اريد اذهب الى اهلك انت. يعني علاقة أهلي زوجتي مع أهلي أكثر من علاقة ما أقول أكثر من علاقتها مع أهلها ولكن كعلاقتها مع أهلها الحمد لله. طيب شيخنا كيف توفق بين الأهل والعائلة والكتابة والمحاضرات وموقعك على الانترنت كيف توفق بين هالجدول المزدحم هذا والعمل هذا على رأسهم والزيارات وكذا؟ شوف يعني هذا الصور هي قضية بركة الله سبحانه وتعالى إذا بارك في الوقت يعني كل شيء يهون. نعم صحيح أن في هناك يعني العمل هناك الكتابة هناك الدروس هناك الزيارات الخاصة سواء للأقارب أو غيرهم يعني لكن مع الأهل الجلوس معهم والله أنا ما أرتبها جاءت مرتبة الله الحمد والمنه والله سبحانه يجعل بركة في الوقت يعني ومستمر. مع الزحمة هذه هل تحصل وقت فراغ؟ أحصل وقت فراغ لا ليس لهذه الدرجة لا حصل وقت فراغ لكن ليس بذاك الوقت يعني لكن حصل أحيانا وقت فراغ. طيب شيخ أنا ودي أسأل يعني أخرج من الآن قضية العائلة والأسرة وكذا ودي أدخل على قضية الكتابة ولا أريد أدخل في كل تفاصيلك اللي هو المرئية والمحاضرات والبرامج أنا ودي أتكلم عن قضية الكتابة. أقوى أو أفضل أو أقرب الكتابات لك اللي أنت كتبتها ووجدت صداها وردود أفعال جميلة حدثنا عن الإصدارات اللي أنت حملت فيها شيخ. والله أنا غير مكثر من الكتابة غير مكثر أنا مكثر من المحاضرات أكثر من الكتابة وبعض الإخوة جزاهم الله خيرا يأخذون هذه المحاضرات يفرغونها كتابة فتكون كأنها كتابة في الأصل ولكن في الأصل كانت عبارة عن محاضرة. يعني من أقرب الكتابات إلى قلبي وأشعر أني بذلت فيها جهدا كتاب حكمة من التاريخ وهو إن كان في الأصل محاضرة لكن كانت محاضرة مكتوبة في الأصل فهو بدأ كتابة ثم محاضرة ثم كتابا ثم بعد ذلك كتاب كنوز السيرة وإن كان أيضا هذا الكتاب عبارة عن كانت محاضرة ثم فرغت ثم صححت وخرجت ككتاب والآن كتاب قصص الأنبياء اللي هو بهداه مقتده كذلك ثم رسالة في ماجستير اللي الحديث الواردة في شأن السبطين حسن الحسين. طيب شيخ أنا راح أتكلم على كتاب الحسين رضي الله عنه نعم. كونه رسالة ماجستير لكن أنا مضطر أني أخرج فاصل الآن ثم نعود مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين ومشاهدات. الشيخ نحن قبل الفاصل تكلمنا على إصدارات كتبك ووقفنا عند إصدار عن الحسين رضي الله عنه حدثنا عن هالإصدار هذا خاصة أنه هو رسالة الماجستير. كانت فكرة عندما دخلت مرحلة الماجستير فقالوا اختاروا موضوعا. أنا حقيقة يعني لحبي للحسن الحسين رضي الله عنهما كنت أفكر يعني في موضوع يعني يخص هذين الصحابيين الجليلين فطرأ في بالي ماذا لا أجمع الأحاديث الواردة في شأنهما. أولا فكرت في الأحاديث التي رواها الحسن والحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مسند الحسن والحسين لكن وجدت أنه قليل جدا. إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي كان للحسن 7 سنوات والحسين 6 سنوات فروايتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة جدا. فالتقلت إلى مرحلة ثانية وهي لماذا لا أجمع فضائلهما يعني الأحاديث الواردة لفضل الحسن الأحاديث الواردة لفضل الحسين. وفعلا اقتنعت بالفكرة ثم طرحتها على مشرفي الذي عين لي وهو الدكتور سيد نوح رحمه الله تبارك وتعالى. الماجستير أخذته في الكويت جامعة نعم في جامعة الكويت نعم قريبا لا والله قديما 2001 تقريبا 2001 بس الكتاب يمكن ما طبع إلا الكتاب طبع قريبا نعم. فطرحت عليه الفكرة الحديث الواردة في شأن السبطين رضي الله عنهما فقال لي توجد مادة؟ قلت له نعم توجد مادة. قال اجمع لي المادة وأرني إياها يعني بشكل مجمل. فرجعت إليه وقلت توجد أحاديث بهذا العدد وأحاديث بهذا العدد في البخاري في مسلم في عند الترمذي عند النسائي عند الحاكم في المعاجم وكذا. فقال جيد هل تقتصر على الكتب الستة؟ قلت له إذا اقتصرت على الكتب الستة قليلة راح تكون قليلة جدا. أريد أن أخرج عن الكتب الستة. قال إلى أين؟ قال في قلت في كتب السنة بشكل عام، وسأبذل جهدي، سأرجع إلى ابن عساكر وإلى تاريخ بغداد وإلى جميع الكتب التي يعني جمع حصري كل الحديث الوارد. نعم، كل ما ورد في شأن السبطين من الحديث الصحيح. لا جمعت كل الكل، كل ما ورد صحيح وضعيف والموضوع. نعم صحيح وضعيف والموضوع. فجمعت كما كبيرا من الحديث، بلغ أكثر من 346 حديث تقريبا. فلما جمعتها قلت الآن نفرزها إلى ثلاثة أقسام، إلى صحيح وضعيف وموضوع، أو مقبول ومردود. نعم. والمقبول إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا، سواء كان صحيحا لغيري أو صحيحا لذاتي. نعم. وحسن لغيري وحسن لذاتي، هذا على جنب. ثم الضعيف بأنواعه، الضعيف والضعيف جدا والموضوع. وفرست هذه الأحاديث على هذا الأساس. وكان هناك نقاش بيني وبين الدكتور رحمه الله تعالى في قضية عدم ذكر الموضوع، الاكتفاء بالصحيح والضعيف. فقلت له والله أنا أرى أن من المناسب أن نذكر حتى الموضوع، طالما سنذكر الأحاديث فلنذكر، لأن بعض الأحاديث قد يظن الظن أهملت أو سقطت أو لم نمر عليها، ونحن مررنا عليها، وقد تكون مشتهرة عند الناس وهي موضوعة. فأنا أرى أن تكتب هذه الأحاديث موضوعة. فآخر الأمر اقتنع برأيي وجمعنا الحديث هذه وحكمت عليها جميعا، لأن كان عنوان الرسالة الأحاديث الواردة في شأن السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما جمعا وتخريجا ودراسة وحكما، يعني جميع ما يتعلق بهذه الأحاديث. الشيخ الكتاب هذا صدر مؤخرا. نعم طبع. نعم. وطبع، حصلت ردود فعل؟ يعني هذا يمكن موضوع مميز حيث جمع أحاديث في السبطين رضي الله عنه. نعم. والله ردود الأفعال عند طلبة العلم لله الحمد منه طيبة، حيث يعني طريقة التخريج ودراسة الأسانيد ثم الحكم عليها لله الحمد منه ما وجدت يعني اعتراضات كثيرة على الأحكام التي يعني سقتها على هذه الأحاديث، وكذلك طريقة دراسة الأسانيد والنظر في رجالها. لا بالعكس، كانت يعني ردود الأفعال جدا طيبة الحمد لله. طيب شيخنا، أنا أود أخرج الآن عن إصداراتك الكتب، ما وجدناك خطيبا، شو السبب شيخ؟ لا أنا كنت خطيبا للجمعة، يعني أنا تقريبا من 88 تقريبا 1988 بعد ما تخرجت. أي نعم، بعد ما تخرجت مباشرة. كنت مؤذنا تقريبا لمدة 5 سنوات تقريبا، إلى 93 أو 95 كنت لا 93 تقريبا كنت مؤذنا. ثم بعد ذلك كنت أرى أن المؤذن أفضل من الإمام اتباعا للإمام النووي رحمه الله تعالى. الحديث الواردة في شأن المؤذن أفضل من أكثر من الحديث الواردة في شأن الإمام. وأذكر أني لما قدمت في وزارة الأوقاف على مؤذن رفضوا ذلك، قالوا أنت خريج جامعة. قلت نعم. قالوا قدم إمام، لماذا تقدم مؤذن؟ قلت أنا أحب أن أكون مؤذن. قال لكن طلبا للأجر. أي قال لا، نريدك إماما، أنت جامعي وشرعي، يعني شهادتك شرعية وجامعي، لماذا تأخذ إماما؟ حتى في المقابلة الله الحمد لله كنت يعني ماشي فيها. قال لا خلاص أنا راح أسجلك إمام. قلت أبدا أرفض، أنا أريد مؤذنا. وفعلا بقيت مؤذنا لمدة 5 سنوات تقريبا. ثم بعد ذلك مع الضغوط وأيضا لعل اقتناعي تغير لا أدري، ففي 93 حولت إلى إمام مسجد، إمام فقط، إمام فقط تقريبا إلى 98، 5 سنوات تقريبا، اللي هو مسجد الحميدة. شيخ مسجد الحميدة في مشرف، في مشرف حتى الأذان كنت مسجد الحميدة في مشرف. كنت مؤذن في المسجد ثم تحولت إلى إمام في المسجد نفسه. فمن 93 تقريبا إلى 97 وأنا إمام. في آخر 97 كلمني بعض الإخوة وقالوا لماذا لا تخطب الجمعة؟ فقلت ما أريد أن أخطب الجمعة. لماذا؟ قلت خطبة الجمعة تحتاج إلى يعني إنسان يكون مؤهل لهذا، ولا أرى نفسي كذلك. فقالوا هل جميع الخطباء الآن مؤهلون؟ ولماذا تنقص من قدر نفسي؟ قلت والله هكذا أرى نفسي أنا، ولا أقولها تواضعا، لكن أشعر أن خطيب الجمعة يجب أن يكون يعني أكثر تأهيلا مني. على كل حال بعد أخذ ورد غلبوني، فاقتنعت فقدمت على خطابة، وفعلا تمت الموافقة في أظن آخر 97. خطبت الجمعة في مسجد الحماد في في سلوة قطعة 8، وظلت خطيبا هناك لمدة 7 سنوات تقريبا إلى 2004 تقريبا، 2004 أظن. توقفت عن الخطابة وكذلك الإمامة شيخ، وكذلك الإمامة، لأن صدر قرار في وزارة الأوقاف أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة الإشرافية وإمامة المسجد، وأنا كنت في ذلك الوقت مراقب في إدارة الدراسات الإسلامية. طيب شيخ، بعد ما القرار هذا يعني جاءه قرار آخر ونسخ القرار الأول وأصبح يجوز الجمع، ما لك خاطر ترجع للإمام والخطابة؟ والله أنا بعد القرار جربت الانطلاقة. الإمامة تقيد حقيقة، الإمامة تقيد، وأنا أحتاج إلى المنطلق، يعني عندي اجتماع، عندي درس، عندي زيارة، عندي كذا، الإمامة تربط حقيقة. فجربت 4 سنوات يعني ارتحت حقيقة من هذه الجهة، أصلي في أي مكان، مالك نية لا أفكر في أن أرجع لأجل الصلاة وكذا. والله كإمامة الآن لا، ليست لي نية الآن أرجع الإمامة. طيب هل انطلاق الخطابة ممكن؟ خطابة خطوة الجمعة، خطوة الجمعة ممكن، كنشاط أسبوعي يعني. نعم ممكن خطوة الجمعة، ما في ارتباط 5 فروض في اليوم إن شاء الله. طيب هل انطلاق يا شيخ يمكن قبل هالفترة هذه، أنت انطلقت في انطلاقات عبر الفضاء الإعلامي ودخلت في حوارات عبر بعض الفضائيات، حدثنا عن تجارب دخولك المعترك الإعلامي هذا من خلال حوارات علمية جادة. والله هي جاءت على فكرة يعني بدون تحضير، جاءت مفاجئة يعني للجميع، حتى لي أنا كانت مفاجئة، وما كنت أقصدها ولا أطلبها أصلا. وأنا في السابق من قبل أن أخرج في فضائيات، في السابق كان يأتيني بعض الإخوة من كتاب في الصحف يطلبون مقابلات وكذا، وكنت أرفض، ما أحب الإعلام ولا أحب هذا، كنت أرفض هذا الأمر حقيقة يعني. وكان الرفض في محله، يعني تسمح لي بكلمة يعني أذكر مرة جاءتني إحدى الصحف، لا داعي لذكر اسمها، فجاءتني هذه الصحيفة فقالت نريد أن نعمل معك لقاء صحفيا. قلت أنا آسف، ما لقاءات صحفية لا يمكن أبدا. فالمهم بعد حنة ورنة وأخذوا عطاء وتدخل بعض الأحباب كما يقال، وافقت على مضض. فأذكر جاءني زارني في بيتي هذا الصحفي، فبدأ يسألني وأجيب، يسألني وأجيب. فأذكر من ضمني ما سألني عنه، كان في وقتها فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى على قضية الصلح مع اليهود، هل يجوز الصلح مع اليهود أو لا يجوز الصلح مع اليهود. فأفتى الشيخ بأنه يجوز، طبعا الأمة عاجزة عن الجهاد وكذا وقتالهم وكذا، فالصلح أحسن من الحرب التي لا مردود بعدها. فجاءني هذا فسألني قال ما رأيك فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز في الصلح مع اليهود؟ قلت عين العقل، ولكن يجب أن نعلم أن مشكلتنا ليست مع اليهود وليست مشكلة في فلسطين وحدها، مشكلة في جميع بلاد الإسلام، يجب أن تعود إلى حضيرة الإسلام، ولكن فلسطين تعد هي الأولى لأن فيها بيت المقدس. طيب وثالث المساجد التي تشد لها الرحال، ولكن ليست القضية متوقفة عند الصلح مع النصارى مع اليهود الذين فلسطين، بل القصد أن الصلح هذا أنا أتصور أنه عين العقل يعني الآن. وانتهى المقابلة، انتهى اللقاء وما اهتميت بعدين. حتى أذكر بعد فترة اتصل بي، بعد أيام يومين أو ثلاثة اتصل بي هذا الذي عمل مع اللقاء، قال ترى الجمعة سينزل، هو كل جمعة الظهر إصدارهم، قال الجمعة سينزل اللقاء. قلت خير إن شاء الله، حتى ما اشتريت الجريدة يعني غير مهتم، ما حرصت عليها. فكنت ذاهبا لبيت أهلي وإذا الصحيفة عندهم، وإذا ينظروا لي نظر يعني متضايقين، أهلي شيكم شو الكلام اللي قايل؟ قلت قايل لا شوف يوم الصحف، ولا عنوان الرئيسي الشيخ عثمان الخميس يرد على بن باز لا للصلح مع اليهود، رغم أنك أصلا وافق لا ويرد على بن باز، من أنا عشان أرد على بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، يعني فعلا تضايق، يريد منشيت هو. اي نعم، فتضايقت جدا وقلت لعلي أنا كنت عند رأيي الأول عدم عمل المقابلات واللقاءات هذه الظاهر كنت مصيبا فيه، لأن لما تركته جاءتني مصيبة، فالآن امتنعت مرة ثانية. طيب شيخ، أنت لعلك ترأست مجلس إدارة إحدى القنوات الفضائية وهي قناة صفا، وفي بداية العمل لا أعلم أنا شخصيا كم سنة أنت بقيت في القناة، ما استمريت وانسحبت في بداية مشوار القناة. نعم، حدثنا عن هالتجربة هذه. والله يعني شوف، فكرة قناة فضائية هذه فكرة كانت تراودني من بعيد، يعني إنشاء قناة تدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتنشر الخير بين الناس، وطرحت هذه الفكرة بين مع بعض الإخوة، فوجدته يعني ترحيبا وصدا طيبا، فعملنا على إنشاء هذه القناة مع بعض الإخوة، والله الحمد والمنة يعني كنا متحمسين جدا، لكن لم تكن الفكرة بالنسبة لي هي الاستمرار أبدا، ولكن كانت النية، وليست مجرد نية حتى أعلنتها عند بعض الإخوة، كانت النية هي الدخول في هذا المشروع، وبعد أن يقوم على ساقه ويستقر أمره أخرج وأنظر في مشروع آخر، يعني لن أبقى، يعني المقصد للغرس غرس نعم، لأن ليس هذا يعني أقول ماذا أقول لك، ما هي هذا شغلي وليست هذه ما هي صنعتي مهنتي ولا صنعتي، إعلام وقنوات وإدارة مجلس إدارة رئاسة مجلس إدارة، ما أحب هذه الأشياء ولا أجيدها أصلا ولا أجيدها، لكن كان لابد من الإشراف على بدايات، إشراف على البدايات كما تقول، وفعلا بدأنا، وكنت قد قررت في نفسي أن بعد أن يقوم هذا المشروع ويقوم على قدميه يعني أخرج منه وأشوف مشروع أمر ثاني مشروع آخر جديد وهكذا، يعني مشروع بعد مشروع، لكن كل القضية أني خرجت قبل الوقت الذي هيأته أو حددته، خرجت قبله لوجود بعض الملاحظات اليسيرة. نعم. طيب شيخنا، أنت لك تجربة لعلها جميلة ويعني تفاعلية، اللي هي قضية موقعك على الشبكة العنكبوتية الانترنت تحت مسمى المنهج، وتقوم على إشرافه والرد على جميع الأسئلة الواردة فيه، حدثنا عن تجربة هذا الموقع ومدى فائدة الناس سواء في الداخل أو في الخارج. والله هذا الموقع وهو موقع المنهج كان فكرة لأخي أبي محمد دكتور بدر زيد طريجي حفظه الله تبارك وتعالى، كان طرح عليه هذه الفكرة، لماذا يكون لك موقع وهذا الموقع يعني تكون فيه يعني الدروس وال كل أعمالك تنشر من خلالك وأعمالك وأيضا مشاركات الآخرين وأيضا يكون باب الفتوى وغير ذلك، فاستحسنت الفكرة حقيقة، فقلت له بشرط، قال نعم، قلت بشرط أن تقوم أنت على هذا الموقع والإشراف عليه، يعني أنا يعني لا أستطيع ذلك ولا أجد فراغا يعني لأشرف على هذا الموقع، فتكفل جزاه الله خير وظل على هذا مدة من الزمن لله الحمد لله. طيب شيخ، في البداية كان معك مشايخ مشاركين في الإشراف؟ لا، يعني من البداية أنت؟ لا، من البداية كان أخونا أبو محمد دكتور بدر طريجي، كان معنا أخونا عبد الكريم الحربي حفظه الله تبارك وتعالى، وكانت مشاركات أخرى من آخرين، ثم بعد ذلك يعني تطورت الفكرة شيخ. سم؟ أقول الفكرة تطورت، الفكرة تطورت، بعدين جاءت فكرة الصوتيات والمرئيات، فجعل الصوتيات، ثم جاءنا أخونا أبو عمر السلفي جزاه الله خير الأخ فهد، فوضع يعني حيزا كبيرا للمرئيات، وكان عندي أنا لقاء شهري لقاء أسبوعي عفوا في مسجد الحميدة، ما زلت هناك كل أسبوع لازم أذهب إلى مسجد الحميدة الذي يعني تحن لها المسجد. نعم، يعني من 88 إلى 2004 وأنا في هذا أو لا ليس 2004 2006 يمكن تقريبا، من 88 إلى 2007 يمكن ذكرت. أي طيب، كم سنة؟ بين سنتان، بعدين 10 سنوات و10 سنوات، 22 سنة تقريبا، يعني أو لا 17 سنة، 17 سنة تقريبا، و18 أنا في هذا المسجد، وكل أهل المسجد أعرفهم ويعرفونني، ولي معهم علاقة طيبة جدا، فما أستطيع أن أفك هذا المسجد، فمنذ خرجت من المسجد تركت الإمامة، ما زلت أتردد في كل أسبوع أكون هناك في يوم الجمعة، عندنا لقاء أسبوعي في كل جمعة، واللقاء هذا صار للحين تقريبا يمكن 7 سنوات مستمر، وأخونا أبو عمر السلفي أبو فهد يأتي يصور هذا اللقاء ثم يبثه عن طريق اليوتيوب. وجزاه الله نفع الله به كثيرا، نسأل الله له الهداية والشفاء. آمين، الله يشافيه. وإحنا لعلنا احتكينا فيه أبو عمر، يعني أتوقع أنك ما تمشي إلا هو يكون موجود معك في دروسك في أنشطتك العلمية. الله يجزاه خير، والله غير مقصر. شيخنا أنا بنتكلم عن قضية المجموعة الطيبة المشاركين معك في كثير من أعمالك، وكذلك بعض المحاور اللي ما وقفنا عليها، لكن استأذنك بهالفاصل ونعود. مشاهدينا فاصل ثم نعود وإياكم. مشاهدينا الكرام، رحب فيكم من جديد، ونستكمل حوارنا مع فضيلة الشيخ عثمان خميس. شيخنا، أخذت عليك مقولة في إحدى المؤتمرات اللي هي أتوسل إليك بجدك علي بن الحسين، ودنا توضح لنا ملابسات الموضوع. يعني لا بد أن هذا كان مؤتمر أقامته مبرة الأهل الأصحاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وربط العمل الإسلامي عفوا في المملكة العربية السعودية. وأقيم هذا المؤتمر عن آل النبي وصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأثناء المؤتمر كانت هناك كلمات للمشاركين، فكان من ضمن المشاركين يعني مشارك من إيران، للأسف يعني فيما يعني طرحه لم يكن مشاركا، وإنما أراد فيما ظهر لي مجرد إثارة فتنة أو ما شابه ذلك من الأمور. فلم أتمالك نفسي، قدمت ورقة لرئيس الجلسة وهو السيد دكتور محمد بن عبد الرزاق الطبائي، فأرسلت له أن أريد أن أشارك تعليق على ما شارك به. فكانت مشاركات كثيرة أو الذين طلبوا التداخل كثر، فالمهم كل هذا يقدم غيري يقدم غيري يقدم غيري، حتى ظننت أنه لن يأتي دوري وسينتهي الوقت. فبعد أن أتموا قالوا الآن مشاركة للأخ عثمان الخميس. فلما شاركت وإذا بقيت قال لي تشارك دقيقتين، قلت لا ما يصلح، قلت أنا الآن أبدأ. فلما بدأت ما أكملت نصف الكلام فقال لي الأخ الدكتور محمد انتهى الوقت. فقلت له أنا يعني أطلب المزيد وأتوسل بالشيخ حمزة الفار اللي هو السيد جامع الرياض من جدة، قلت أتوسل إليك بجدك علي بن الحسين. فضحك حفظه الله تعالى وقال تفضل الوقت لك مفتوح. طيب أخذت عليك هالمقولة شيخ، بعضهم فهمها خطأ، يعني ودنا تتوضح. أبدا، هو التوسل هو التوصل، والتوسل لله تبارك وتعالى بما شرع سبحانه وتعالى، إما بالأعمال الصالحة وإما بأسماء الله وصفاته وإما بدعاء الصالحين. أما التوسل للبشر أتوسل إليك بما تحب، أتوسل إليك بأبنائك، أتوسل إليك يعني أسألك شيئا تقدر عليه. طلبت منك مثلا أستاذ مبارك، قلت لك أسألك بمحبتك لفلان، أسألك بقرابتك من فلان، أن تسمح لي. هذا ليس فيه شيء أبدا. فظن البعض أنه التوسل ممنوع أو كذا، وليس كذلك. طيب شيخنا، رأينا أن الله عز وجل سخر لك مجموعة من الشباب الطيب يقومون بتنفيذ الكثير من الأعمال اللي أنت تشرف عليها، حدثنا عن هالمجموعة الطيبة. والله يعني ما يعني أخونا طبعا فهد أبو عمر حفظ الله تبارك وتعالى يعني جزاه الله خير، يقوم بتسجيل دروسي غالبا، يحضر ويصور الدروس ثم ينزلها في اليوتيوب وفي المنتديات ويرسل إيميلات وغير ذلك من الأمور. أخونا يعقوب العبد الهادي جزاه الله خير أيضا جزاه الله خير، يعني يشرف على بعض المطبوعات وفي صفها متابعة طباعتها وتوزيعها وما شابه ذلك. في بعض الإخوة المحبين اثنين معي، العباد حفظهم الله تبارك وتعالى، عبد العزيز ومحمد العباد، وكذلك أخونا يوسف الزيد الكندري جزاه الله خير أيضا حريص متابعة أول بأول. يعني هؤلاء جزاهم الله خير يعني مهتمون بما أقول مثلا ما أطرح وكذا، فينقلونه للناس جزاهم الله تبارك وتعالى خير. طيب شيخ، هل يعني بما ان احنا جبنا بعض اسماء المجموعه من الشباب اللي يعمل معك في بعض المشاريع، هل تقدر تسمي لنا يعني من ابرز طلبتك؟ والله من ابرزهم اخونا طبعا ابو محمد نواف السالم ابن قرمله حفظه الله تبارك وتعالى، والدكتور نادر العازمي ابو فلاح، وعبد الرحمن وبدر المنصوري، محمد عبد العزيز العباد، من اذكر الان طبعا كان زياد المطوع كان ايضا جزاه الله خير حريصا على حضور الدروس والتحصيل. وأنت تستحضر أخشى أن أنسى أحدا، قد ما يكون الحاصر، لكن نعم فاجأتني بالسؤال لو قايل لي من أول كنت استحضرت، حاولت أستحضر في ذهني لكن فاجأتني بهذا الآن، لكن لعل هؤلاء هم الأبرز. أنا أقول أنهم لازموك لفترة طويلة. نعم نعم هؤلاء لازموا فترة طويلة وحضروا من خلال أكثر الدروس، خاصة أخونا نوف سالم، نادر العازمي، بدر المنصوري، عبد الرحمن المنصوري، وزياد المطوع، يعني هذا ما شاء الله حضروا كثيرا. شيخنا احنا لمسنا منك صراحة يعني، واكيد الكل او مجموعة كبيرة لمسوا منك الجدية مع ارتباط البساطة والتواضع، كذلك يعني وجدوا فيك الالتزام بالنظام مع الفكاهة وحس الفكاهة والغشمرة اللي موجودة فيك يعني المحدودة. أنا ودي تفسر هالصفات هذه شلون اجتمعت، يعني هي تعتبر متناقضات، لما يكون واحد جدي غالبا ما يكون يعني التواضع والبساطة موجودة. يعني لا أنا أخالفك فيها تسمح لي، لا أتصور هناك تعارض بين الجدية وبين البساطة أو التواضع. يعني قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الأولين والآخرين كان كذلك، ولا أقول أننا يعني مثله أبدا صلى الله عليه وسلم، ولكن كان جديا وكان متواضعا وكان بسيطا وكان فيه فكاهة صلى الله عليه وسلم. طيب يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، ونحن يعني في هذه الحياة إن هذا قدوتنا صلى الله عليه وسلم، عليه هو سيدنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا صلوات ربي وسلامه، إن شاء الله نحشرنا وإياكم ومن يسمع معه. آمين. فنحاول نقتدي به بقدر ما نستطيع. في أشياء تكون جبلية في الإنسان، في أشياء تكون فيها نوع من التكلف في الوصول إليها. أنا في طبعي خلقة في طبعي أني فيني شيء من المرح، حب الغشمرة، حب الضحك، حب كذا. لكن طبعا بعد نقول طلب العلم وكذا خف كثيرا يعني هذا، وينبغي أن يخف حقيقة. القضية الثانية قضية التواضع، يعني إذا لم تتواضع تتكبر على ماذا؟ يعني كلما أتذكر قول مالك بن دينار لما مر به المهلب بن أبي صفرة وقد مر عليه متبخترا، فقال له مالك يا هذا هذه مشية يبغضها الله، فقال له المهلب ويحك ما تعرفني؟ قال بلى، ألست أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت الآن تحمل العذرة؟ فخفض رأسه وقال لقد عرفتني حق المعرفة. يعني من يكون الإنسان حتى لا يتواضع؟ من يكون؟ الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولة كل ذلك كان عند ربك مكروه. فالقصد أن التواضع لا أقول إنه طبع فيه فيه، ولكن أسأل الله تبارك أن يجعلني كذلك، أنا حريص على هذا الأمر، أسأل الله تبارك أن يعينني على هذا. أما بالنسبة لضبط الوقت والحرص عليه، فأنا حقيقة لا أقول أني معقد ولا أقول أني مبالغ في هذا، أنا حتى مع أهلي عندما أخرج مثلا أريد أن أخذ أهلي إلى مكان ما أقول لهم هكذا، أقول حين الساعة 4 أوصلك إلى بيت أهلك 4:15، 4:30 أكون في المكان الفلاني، 5:45 أطلع، 5:15 أكون في المكان الفلاني، أخلص الساعة 6، الساعة 6:30 أكون في المكان الفلاني. أرتب وأحيانا أكتبها بورقة، ساعة كذا ساعة كذا ساعة كذا ساعة كذا، في يعني وغالبا ما تنجح يعني أمشي عليها على هذه الورقة أو سواء كانت ذهنية أو كانت مكتوبة، لكن أحرص على أن يعني أكون في الوقت يعني فعلا هذا الأمر على الدقة في قضية الوقت. أنا حريص عليه جدا هذا الأمر، وأتضايق جدا عندما لا يلتزم إنسان يعني بالوقت. طيب، وأحيانا أذكر لك طرفة. طيب، مرة دعيت إلى درس وكان عندي أصلا درس وعقيقة، يعني معزوم على عقيقة ودرس آخر، وعندي درس آخر، وكان وقت العشاء، تنتهي صلاة العشاء الساعة 8، فقالوا لي نريد درسا. قلت لهم أنا عندي الساعة 9 درس وعندي عقيقة، فلا يمكنني أني يعني آتيكم وآتي العقيقة وآتي الدرس. فقالوا لي يعني لو يعني بعد الصلاة مباشرة، أن ضروري وكذا. ضغطوا عليك وافقت. ضغطوا علي كما قلت، وافقت. فأذكر في تلك الليلة صليت العشاء وخرجت، لم أصلي السنة زين، وخرجت مسرعا من المسجد، وركبت سيارتي وانطلقت إلى المنطقة التي فيها الدرس، وكانت الساعة 8 تقريبا. وأنا في الطريق اتصل علي صاحبها الذي وعدني على الدرس، قال ها تعال. قلت لأنا إن شاء الله تعالى 10 دقائق وأكون عندكم. قال نحن في انتظارك. أو أنا كنت حسبتها أني أصل 8:10، طيب أبدأ الدرس 8:15، أخلص من الدرس 9:45، يعني نص ساعة الدرس، إيه 9:45 أطلع من الدرس، أوصل لمكان العقيقة 9:55، كانت العقيقة في اليرموك، ما راح أتعشى بس مجرد أسلم وبارك وتمشي. إيه وأنطلق إن شاء الله 9:05 أنا في الدرس، وكان الدرس في ضاحية عبد الله السالم. يعني رتبت أموري على هذا الأساس، وصلت فعلا 9:15 أو 10 وصلت الدرس، ولا ما فيه 8:15 8:10 وصلت. أنا عسى أوصل 8:10 أبدأ 8:15 وصلت، ولا ما في أحد، ما في الاثنين، والذي اتصل علي ليس موجودا. السلام عليكم. السلام، حتى ما يدون أن عندي درس. الاثنين اللي جالسين جلست، السلام عليكم. السلام، قاعد 8:15 8:30 جو اثنين، جو واحد، جو ثلاثة، وصل العدد إلى 8 تقريبا. سأل كلام 8:30 8:25 تقريبا وصل واحد أعرفه، سلم من الطلبة اللي كانوا يحضرون عندي، أخونا أبو يوسف فريد، فسلم علي كيف حالك سك طيب، قال درسك هنا الليلة؟ قلت له نعم. قلت له متأخرين ترى وعدي كان الساعة 8:10، الحين 8:30 إلى 5 وأنا عندي موعدين. قال لا الحين جون شاء الله، الحين جون شاء الله. قلت خير إن شاء الله. 8:30 تقريبا، 8:30 أو 8:35 وصل اللي خلنا نقول اللي مكلمك اللي لا الذي سيقدمني في الدرس وهو صديق عزيز علي. سلم علي كيف حالك؟ قلت له تأخرتوني. قلت له أنا أمون عليك، أخرتوني، والدرس كان المفروض يبدأ 8:15، الحين الساعة 8:35 وهي الآن لم يبدأ الدرس، ما تستبدأون؟ قال لي تدري الشباب وكذا وكذا. قلت له ما يصير تدلع الشباب، ودواني على ما يتم، وأنا عندي ظروف وأنا عندي كذا وأنا متصل عليكم وكذا. قال اصبر شوية. قلت له أبشر. المهم انتظرت شوية، يوم صارت 9:45 تقريبا. قال ما عندك 5 دقائق. إيه 9:45 واللي يقول لي نبدأ. قلت والله بهواك، أنا خربت عندي، تبي الحين تبي الساعة 12 ما فرقت عندي، خربت جدولي كله. أقول له تبون نبدأ الحين، تبون الساعة 12 ما فرقت عندي خلاص. قال إذا نبدأ. قلت له نبدأ. فبدأت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت حديثا لا أذكره الآن، ولكن لنفرض حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث حديث صحيح يدل على وجوب المحبة بين المسلمين، وأن المسلم يجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شنو؟ قلت له بس خلص الدرس. كم صدق؟ قلت له نعم خلص الدرس، سوي الدرس 3 دقائق بس. قال خلص؟ قلت له خلص الدرس. استحلت الرسالة. كيف يقول لهم؟ قال على كل نشكر الشيخ عثمان الخميس على هذه الكلمة الطيبة. ما يقدر حتى يشكر. هو تكلم أكثر مني. قال أشكر على هذه الكلمة الطيبة، وإن شاء الله إذا أحد عنده سؤال أو مشاركة تفضلوا، ولا أقول أنا لا إن شاء الله تعالى، والأسئلة سيجيب عليها أبو محمد إن شاء الله تعالى، هو قدمني الأخ. قلت إن شاء الله الأسئلة راح يجي عليها أبو محمد. السلام عليكم وأخرج وفرت 5 دقائق زيادة الحمد لله. كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى دقيقا في الوقت على الدقيقة الواحدة. وأذكر من طرائفه رحمه الله تعالى أنه جاء مجموعة من الشباب إلى الشيخ وطلبوا منه أن يعمل لهم درسا، فقال الشيخ نعم موافق. فقال متى تأتون؟ قال نأتي نأخذك الساعة 8. فوافق الشيخ، فجاءوا للشيخ الساعة 8 إلا 7 دقائق، ثم طرقوا الباب على الشيخ فلم يخرج. خرج لهم متى؟ الساعة 8:07، والموعد الساعة 8. فلما خرج الشيخ ركب معهم بالسيارة، السلام عليكم السلام، قال تأخرت عليكم، لن تأخر 7 دقائق الشيخ. قال تأخرت عليكم؟ قالوا أبدا يا شيخ، ما يستطيع أن يقول تأخرت، بسيطة أي بسيط. قال أبدا، قال لا تأخرت، كان الموعد الساعة 8 وأنا تأخرت 7 دقائق، أنا جئتكم الساعة 8:07. قال ما في مشكلة، قال لا في مشكلة، هذا خطأ، وكان المفروض أنكم تقولون أنك تأخرت عن الموعد. قال يا شيخ الأمر إليك، الأمر بسيط. قال لا لا الأمر ما هو بسيط أبدا، أنا تأخرت، لكن تعرفون ليش تأخرت؟ لأنكم أنتم مضبوطين. موعدنا الساعة 8، ليش جايين 8 إلا 7؟ لماذا جئتم الساعة 8 إلا 7 دقائق؟ جئت قبل الموعد 7 دقائق. لما جئتم قبل الموعد 7 دقائق خرجت لكم بعد الموعد 7 دقائق. لأجل المرة القادمة إذا كان الموعد الساعة 8 تأتون في الساعة 8، لا تتقدمون ولا تتأخرون، والزود خل نقص. فالقصد أن هذه من الأشياء الحقيقة استفدناها من شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، وهي الدقة في الوقت. ولا أقول إني دقيق، ولكن أحاول حقيقة. تحرص على الدقة في الوقت؟ نعم أحرص. وإذا وعدت أحدا ما أقول أنها مصيبة بالنسبة لي، لكن هم حتى أصل في الموعد بقدر ما أستطيع. شيخنا طيب، بما أنك ذكرت الشيخ ابن عثيمين، في قصة أو نقول قصتين. القصة الأولى، قد كنت أنت تصلي مع الشيخ ابن عثيمين والشيخ أخطأ في سورة الزلزلة وحصل يعني كلام بعد الصلاة، وبما أنك حاضر ودنا تقول لنا هالقصة هذه. أذكرها هذه، كان في مسجد الضليعة، وهذا المسجد كان يصلي فيه الشيخ قبل أن ينتقل إلى الجامع. وكان المصلون جلهم تلاميذ الشيخ، طلبة الشيخ، لأن الشيخ كان يؤخر إقامة صلاة العشاء، عنده درس بين الأذان والإقامة، عنده درس بعد المغرب ثم درس بعد أذان العشاء قبل الإقامة. فأكثر المساجد قد صلت وبقي هذا المسجد، فلا يصلي فيه غالبا إلا طلبة الشيخ. وهو المسجد أصلا في وسط السوق. فالمهم لما صلى الشيخ رحمه الله تعالى، فقدر الله أنه أخطأ في سورة الزلزلة، وهذه السورة يعني الكل يحفظها. فلما أخطأ يا الشيخ رد عليه كل أهل المسجد تقريبا، لأن الكل حافظها، فصار مثل ضجة داخل المسجد. أكمل الشيخ، صحح وأكمل الصلاة. فلما قضى الصلاة غضب الشيخ، التفت وقال هذا لا ينبغي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، والذي يرد على الإمام إذا أخطأ الذي خلفه مباشرة، فإذا لم يرد الذي خلفه فالذي بجانبه الذي بجانبه، أما أن يرد كل أهل المسجد فهذه ضوضاء، وهذا خلاف السنة، وهذا لا ينبغي. وبدأ الشيخ، لأن أكثر للحاضرين من طلبة الشيخ فهو يربي ويؤدب الطلبة على هذا الأمر. فقدر الله أن صلى معنا شايب ما يعرف الشيخ، ولعله ليس من أهل البلد. طيب، كان في طرف المسجد، فقام يستند على عصاه، ثم التفت إلى الشيخ وقال ودك اللي ما يعرف يقرأ ما يصلي بالناس، هو ما يجهل ما يعرف الشيخ، يعني كان يقول له أنت بدل أن تعاتب الناس لماذا ردوا عليك، أنت لماذا تتقدم وأنت لا تحسن القراءة؟ يقول للشيخ، قال ودك اللي ما يعرف يقرأ ما يصلي بالناس. فالشيخ رحمه الله تعالى لتواضعه طيب أنزل رأسه وصار يضحك، ما قال ولا رد عليه، ضحك ونزل رأسه وسكت رحمه الله تعالى، رحمة الله عليه. شيخ كذلك كان في حدث وانت كنت موجود في مجلس الشيخ، شباب القدسية كانوا حاضرين وسألوا عن مسح الجوتي والشيخ جت الكلمة هذه. لا هذا ليس في مجلس، هذا بعد صلاة الفجر كان مجموعة من شباب القدسية اتصلوا بي وقالوا لي نريد أن نعمل لقاء مع الشيخ، فأخذت منه موعدا بعد صلاة الفجر، فقلت لهم الشيخ أعطاكم موعدا بعد صلاة الفجر، فقالوا طيب. والشيخ طبعا هذا الموعد بعد صلاة الفجر وهو في طريقه إلى البيت، لأن الشيخ يأتي مشيا ويرجع ماشيا أيضا، ومن بين بيته ومسجده ما بين ربع إلى ثلث ساعة مشي على الأقدام، فقال هذا الوقت نعطيهم إياه. وفعلا صلينا الفجر مع الشيخ ثم انطلقنا معه نمشي، والشيخ لم يسمح بذلك اليوم أحد يمشي معه إلا هؤلاء، لأن الحق لهم حتى لا يسأل أحد من غيرهم. فانطلقنا مع الشيخ ومعهم المسجل ويسألون الشيخ والشيخ يجيب ونحن في الطريق. فسألوه مجموعة أسئلة، فمن ضمن الأسئلة التي سألوه قالوا يا شيخ هل يجوز المسح على الجوتي؟ فالشيخ سكت لم يجب شيئا، فتنبهت فقلت له شيخنا يقصدون الحذاء، فضحك الشيخ قالوا أنتم بالكويت تسمون الحذاء جوتي؟ قلت نعم يا الله المستعان. فهذا بالطرع في الشيخ يعني، وفعلا كلمة جوتي أظنها كلمة هندية أو إيرانية ما أدري من أين، لكن القطعة ليست عربية. طيب على غرار نفس القصة الشيخ، كانت لك قصة مع الصور والشيخ بن جراح صحيح، حدثنا عنها شيخ. قصتها كان في بيت قريب اللي ابن عمي، دخلت البيت فوجدت البيت مليئا بالصور، يعلقون صورهم على جدر البيت، فكلمت زوجته، وكان ابن عمي يعني سيرا في العراق، فكلمت زوجته وقلت لها يعني لماذا لا تزيلون هذه الصور؟ قالت صورنا وكذا وهذا. قلت حرام لا تجوز، ومن هكذا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا كذا. قالت ماذا أفعل؟ قلت أزيحي هذه الصور، وضعي صور طبيعية مناظر كذا شيء ما فيه روح. قال طيب وماذا أصنع بهذه الصور؟ قلت ضعيها فوق السطح أو في غرفة في ملحق البيت، لكن المهم لا تكون داخل البيت، تخزن يعني. اي نعم. قالت خير إن شاء الله. وفعلا بعد يومين زرتهم في البيت وإذا أزالت جميع الصور ووضعت بدلها مناظر طبيعية. قدر الله أن زارتها بنت خالتها، وهي ليست من أسرتنا، فزارتها بنت خالتها ففقدت الصور. قالت أين صوركم؟ قالت عندنا ولدنا قالنا حرام وكذا. فقالت له من ولدكم؟ قالت الشيخ عثمان الخميس. قالت هو مرة في الكويت في شيخ اسمه عثمان الخميس؟ قالت هو مو شيخ، شويخ صغير كذا شويخ. هذا الكلام قديم شيخ؟ هذا الكلام على حياة الشيخ بن جراح الله رحمة الله عليه. قالت هو مو شيخ، شويخ يعني، بس يعني سألنا وجاوبنا. قالت الله يهديك، الحين عندك الشيخ بن جراح تخلينا تروحين على عثمان الخميس وغيره؟ روح الشيخ بن جراح. تقول فوقع ذلك في قلبي، فانطلقت إلى المسجد أنتظر الشيخ بن جراح في صلاة المغرب. تقول وإذا هو قد خرج إلى المسجد، فأرسلت أحد الشباب الصغار قلت كلم الشيخ أريد أن أسأله. تقول فجاء الشيخ فقلت له عندي سؤال. قال نعم. فذكرت له ما أمرتني به، فقال لها الشيخ لا ما يجوز ارميها خارج البيت لا فوق السطح ولا بالملحق. فتقول هي تقول ليتني واقف على فتوة عثمان حلقة مخزنتها خزنتها. طيب شيخ الوقت يداهمنا، صراحة الحديث معك شيء، ولكن عندي سؤال سريع وأبي إجابات سريعة. وصاياك للمشاهدين والمشاهدات في الآتي: القرآن الكريم والسنة النبوية والدعوة وطلب العلم. بالنسبة للقرآن الكريم أنا أوصي حقيقة بتدبر الكتاب وكثرة قراءته، وينبغي لكل مسلم أن يكون له ختمة في كل شهر، ينبغي تكون له ختمة في كل شهر يقرأ القرآن قراءة كاملة. وإذا أشكلت عليه كلمة لم يفهم معناها الحمد لله الآن كتب التفسير في كل مكان، أو يسأل. وأما السنة النبوية فكذلك أن يحفظ على الأقل كل مسلم الأربعين النووية، وأن يحرص أن يقترب أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من تلاوة السنة، لأن فيها أجر عظيم وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لي ما طلب العلم وأيضا والدعوة. والدعوة. أما طلب العلم فهذا يعني وسام شرف ينبغي على كل إنسان أن يحمله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا كذلك. فأنا أقول لطلبة العلم ولغيرهم ممن لم يطلبوا العلم اطلبوا العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تبارك وتعالى يسلك بهم طريقا إلى الجنة، كما قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الجنة، ويكفي في هذا ذلك الفخر. وأما الدعاة فأقول ارفقوا مع الناس، ارفقوا مع الناس، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق. آمين. شيخ كلمة أخيرة إذا تحب تضيفها في هذا اللقاء. أبدا، أريد أن أشكركم على هذا اللقاء وعلى هذا العناء، وشرفتمونا بهذه الزيارة، وأسأل الله تبارك أن نكون يعني أدينا بعض الواجب عند هذه الزيارة، وأسأل الله تبارك أن يجعل قناتكم مشعل نور وطريقة هداية وباب رحمة للناس. وأنا حقيقة يعني معجب بطرحها وأسلوبها وجديتها، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد.